بكر رضي الله عنه قال أخبرنا أبو الله بن أحمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال أخبرنا أبو الله قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيعا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة أنهما قالا للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قالا النور إلى وجه الله. أبو موسى رضي الله عنه في سقط الأول قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن أحمد عبيد الله بن أحمد بن علي بن أحمد نعم طيب أضيفه ابن أحمد. الثاني الثاني قال عن أبي إسحاق عن مسلم أيوة لا هنا في سقط طويل عن أبي إسحاق عن عامر أيوه عن عامر بن سعد مثل السنة اللي بعد أيوه. عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق أيوه. قال وأخبرنا عبيد الله عن أبي بكر الصديق السنة الأول أيوه السنة الأول فنشيل كلمة مسلم بن نذير عن حذيفة هكذا؟ نعم ثم قال قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم بن محمد طويل للسق أي نعم طويل عشان ما انتبهنا ما نعرف مرة ثانية ما يخالف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد عن أبي بكر الصديق أيوه انتهى بعدين وقال قال وأخبرنا عبيد الله قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم بن محمد لا هذه سنة. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم محمد إبراهيم ابن حماد قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي شوف الآن دخل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة كلام مسلم لا ما يخالف بس الأول عن أبي بكر الثاني عن حذيفة عن أبي إسحاق عن مسلم ابن نذير عن حذيفة قال حاء عن حذيفة طيب ماشي استوب كل ما قولي دهري لو تقرأ الآن الصورة كيف صارت الأول نقرأ دقيق طيب الآن نقرأ من جديد ميخالب 783 انتبهوا قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق هكذا جرده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال وأخبرنا عبيد الله وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم ابن حماد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ترجع إلى كلمة عن مسلم بن نذير عن حذيفة حاء يعني عندنا ثلاثة سنين الآن في إسناد الكامل صار نعم يعني هذا خطأ في إسناد بداية الكتب وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة لهذا الإسناد الأخير اللي أنت لا أدخل إسناد في إسناد يا شيخ أدخل إسناد في إسناد أعيد مرة ثانية قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حط نقطة انتهى الكلام. بعدين قال يعني المصنف: وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم ابن حماد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة حاء. يعني مش الإسناد الأول نفس الإسناد الأول لأبي بكر، عند كلمة عن أبي إسحاق انتقل إلى أبي بكر صديق، بعدين نفس الإسناد الأول عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة. يعني المسند إليه غير إسناد نفسه، بس المسند إليه مختلف. نعم. أبو موسى رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حذيفة بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر البدري عن أبي تميمة عن أبي موسى حا قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا المعلى بن الفضل قال حدثنا أبو بكر البدري عن أبي تميمة الحجيبي قال سمعت أبا موسى الأشعري في قول الله تعالى عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم. لفظ وكيع: للذين أحسنوا الحسنى الجنة، والزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسين بن علي بن محمد بن مهراء بن هراد الفسوي قال حدثنا عامر بن الفرادي عن أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن أبي ذر بن عباس وعن مرة بن الحمداني عن المسعود إذن عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن الحمداني عن المسعود قال: الذين أحسنوا الحسنى قال: ولا يرفق وجوههم قتر ولا ذلة. قال: فأما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الله، وأما القدر فالسواد. سعيد بن المسيب. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نكملوا الآية. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سعيد بن المسيب قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شهذان قال حدثنا أسامة بن محمد الحجيبي بن نصر قال حدثنا الحاكم مسكين قال حدثني إبراهيم بن مليح عن داود بن أبي زنبر. سعيد بن داود بن أبي زنبر عن سعيد مو داود؟ لا ابنه يعني سعيد بن داود عن سعيد بن داود عن سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. الحسن البصري قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عمرو بن حسين قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا معاوية بن جابر عن علي بن صالح عن أبي بشر الحلبي عن أبي حسن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: الحسنى دخول الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وكذلك روى عون الأعرابي عن الحسن ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد إلا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن مهديا قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد النظر إلى ربهم عز وجل. عامر بن سعد بن المجني قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أبو إسحاق قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا ابن نور الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: النظر إلى وجه الرحمن. عبد الرحمن بن سالم قال أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن أبي طاهر قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن سالم قال: وزيادة النظر إلى وجه ربه. إكرمة قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد الطهراني وقال أخبرنا حفص بن عمر فتح الطهران على اصطلاحه حفص بن عمر العدني وكان صادقا صدوقا قال حدثنا الحكم بن أبان عن ذكر ما جعل في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال قوله أحسن الحسنى قول الله لا إله إلا قول لا إله إلا الله الحسنى الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الكريم وجهه الكريم. هذا التفسير معثور عن جماعة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين فكيف ينكر؟ نعم. هو القاضي يعني على الكل لقوم يعقلون. نعم. مجاهد قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن ليث عن مجاهد بالذين أحسنوا الحسنى قال حسنى الجنة والزيادة النظر إلى الرب. كل ما فيه ذكر عبد الرحمن مقصود به ابن أبي حاتم لا تنسوا. نعم. قتادة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم ربهم إن الله وعلكم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في تفسير قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني كيف يؤولون هذه الآية؟ يقولون إلى ربها ناظرة أي إلى نعمة ربها سبحانه وتعالى. كيف يستدركون على ربنا تبارك وتعالى؟ نعم ضروري أن نعرف. قول البخاري الله تعالى في قبل العنوان عندكم؟ لا هذا يعني عنوان جديد. نعم. قول البخاري الله عز وجل قد تكون تكمل كلام سابق ثم العنوان في نفس القول. لا. لأن كلام قتادة انتهى عند قوله النظر إلى وجه الرحمن. نعم. قال فروي عن ابن عباس أنه نظر إلى الله عز وجل وبه قال ابن التابعين الحسن وعثمان ومجاهد ومحمد بن علي بن حسين وزيد بن علي بن حسين بن حسن زيد بن علي بن حسن ولا بن حسين؟ ابن حسين زيد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب. زيد هذا هو الذي ينتسب إليه الزيدية. نعم مذهب الزيدية يزعمون أنهم على طريقته يزعمون. نعم زيد بن علي بن حسين. حتى بالفقه ما هم على طريق. نعم. قالوا من الفقهاء مالك والشافعي وأنهما استدلا على جواز الرؤية بهذه الآية. ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن الحسن الغزال قال حدثنا أبي قال حدثنا قصير يعني ابن خالد عن عبد الصمد عن أبيه عن ابن عباس في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال مسرورة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها. يعني النظارة بسبب الفرح الذي يحصل لهم و ما يرون من نور وجه الله تبارك وتعالى فيحصل لهم فرح وسرور فحينئذ قال الله إلى ربها ناظر أي بسبب نظرها إلى ربها. الحسن قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمر بن زعمر قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال النظرة الحسن نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت بنوره عز وجل. مجاهد قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المبري وقال حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج قال حدثنا النصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال نظرت إلى ربها ناظرة نظرت إلى ربها ناظرتين. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة فلتنظر إلى ربها تبارك وتعالى. يعني فسروا الآية بنفسها ما جاءوا جديد لأنها واضحة إذا انظروا إلى أوضحنا الشمس. قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن خالد بن المسلم الأنصاري. لا لا أكرم أكرمة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن مغلس قال حدثنا إبراهيم بن سعيد بن جوهري قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق قال أخبرنا قصي بن واقد أن يزيد النحوي عن نسبه بقوله إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها نظرا. قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ثمود بن شبيب أبو عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثنا أبي عن عكرمة في قوله عز وجل إلى ربها ناظرة قال مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة. قال عكرمة انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه إذ لو جعل جميع ما خلق الله لو جعل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء خلق الله وجعل نور أعينهم في عيني عبد من عباده ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها سبعون سترا ما قدر على أن ينظر إلى الشمس والشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر فانظروا ماذا أعطى عبده من النور في عينيه النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا. أما كون جزء من سبعين جزء وجزء من سبعين جزء فهذه من الإسرائيلية، لكن الشاهد فيه يعني بيان قياس عكرمة أنه إذا كان الإنسان لا يقدر أن ينظر إلى نور الشمس لا يقدر على أن ينظر إلى نور الشمس حقيقة فكيف بالنظر إلى الله عز وجل؟ فهذا الدليل على أنه معطوا شيئا عظيما حتى قدروا النظر إلى الله تبارك وتعالى. في تفسير قوله تعالى كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه الآية من أقوى الأدلة التي استدل بها أهل البدع في نظرهم على أن الإنسان لا يرى الله عز وجل، وهذا غريب جدا، كيف لا يرون الله؟ قال كلا إنهم عن ربهم. طيب هذا الكفار كيف تستدلون بهذا؟ لذلك الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على عكس مذهبهم. نعم. قال حسين ومحمد بن كعب القرظي وإبراهيم الصائغ أنهم النظر إلى الله عز وجل. قال ومن الفقهاء مالك بن المجاشي والشافعي ووكيع عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال الحسن ومالك بن أنس وعبد العزيز بن المجاشي ووكيع عن الشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمود بن جعفر بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن عمر قصبي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمر عن الحسن في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا روح بن عبد الواحد الحراني قال حدثنا بريد بن دعلج عن الحسن في قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال عن النظر الى الله يوم القيامه يعني الكفار في قوله ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن ايوب القزويني قال حدثنا احمد بن حسين الصفار قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال ابراهيم الصائغ ما يسرني ان لي نصف الجنه بالرؤيا ثم تلا الا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال بالرؤيا مالك قال اخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن الانباري قال أخبرنا أحمد بن يعقوب القرنجي قال حدثنا أحمد بن أصمد بن خزيمة المغفري وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة عن أشرف بن عبد العزيز صاحب مالك قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعين الله الكفار بالحجاب فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أبو العباس المغفري وحدثنا أبو موسى الأنصاري بمثله وزاد فيه فقال له يا أبا عبد الله فإن قوم يزعمون أن الله لا يرى. قال مالك السيف السيف يعني يستحقون السيف. نعم دلالة على أنهم أهل بدع ارتدوا بإنكارهم لرؤية الله تبارك وتعالى وظلوا وأظلوا. نعم الشافعي قال أخبرنا حسين بن إبراهيم وقال سمعت أبا محمد بن حسن بن علي الطبري بن جرجان قال سمعت موسى بن العباس الأزرق الأزهر وادي يقول سمعت أبا إبراهيم المزني صاحب الشافعي يقول الشافعي يقول في قوله كلا إنهم ربهم يومئذ محجوبون قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. قال أخبرنا حسين قال سمعت أحمد بن حسين الرازي يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هل يرى الخلق رب كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد سئل الشافعي عن الرؤيا فقال يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. يعني استدل الشافعي رحمه الله بدلالة المنطوق المخالفة. نعم. تفسير قوله عز وجل ولديك المزيد. نعم. الآن الكتاب صفة من هذه الصفات هل يستحق صاحبه الحكم عليه بالكتاب؟ نعم يعرف ويعلم فإذا زال عنه التأويل وأنكر هذا هو الزنديق. ولكن الرجع لا يحكم عليه من ردة لوجود التأويل عنده، لكن إذا جاء بأحاديث وارتفع عنه التأويل وعلم وأنكر ماذا يحكم عليه؟ كيف؟ نزيله ولا ليش نأتي به إلى القضاء؟ نعم. هل يسمى اتفقنا ما أسئلة سيكون بعد الدرس؟ بعض الأسئلة لابد منها في الدرس نصحة. قال روي عن علي وأنس بن مالك أنه النظر إلى وجه الله عز وجل يعني المزيد. نعم. ومن التابعين زيد بن وهب وقال يتجلى له كل جمعة. قال محمد هذا ليس اتضاد، ما روي عن علي وأنس ما روي عن زيد ما ليس تضاد، لأن هذا من المزيد وهذا من المزيد، فالمزيد له مفردات. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن أبي سعيد الضال عن أنس بن مالك في قوله عز وجل أنس بن مالك ألف واحد ولدينا مزيد قال يظهر لكم الرب عز وجل يوم القيامة. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية الرب عز وجل. كيف الجنة؟ كيف الجنة؟ إيش التعارف؟ لهم كل جمعة وبعدين يظهر لهم يوم القيامة. هذا من المزيد وهذا من المزيد وهذا من المزيد. نعم. قال وروي ذلك من الصحابة عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب بن مسعود ومعاذ بن جبل وعلي موسى وابن عباس وابن عمر وابي أمامة ومعاوية وابي هريرة وجابر وحذيفة وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وخضر بن عبيد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال من التابعين سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وكعب الأحبار وأبو العالية والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة وعبد الرحمن بن سابق وأبو إسحاق وأبي إسحاق السبيعي والربيع بن أنس وإبراهيم الصائغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن زيد البصري والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وابن الربيع السائح وابن الربيع السائح وأبي سلام أبي الربيع صلحوها وأبي الربيع السائح وأبي سلام قالوا من الفقهاء بن زياد عبد الواحد بن زياد تبعتنا بن زيد هو زياد عبد الله بن زياد قالوا من الفقهاء مالك بن أنس ومالك بن سعد الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة مالشور وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشريك بن عبد الله النخعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وخالد بن مصعب وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن مبارك وربيع ويزيد بن هارون ومحمد بن إدريس الشافعي وأبي نعيم الفضل بن كنج وسليمان بن حرب وأبو النضر هاشم بن القاسم وعبد الله بن وهب المصري وعلي بن حسين بن شقيق وهشام بن عبيد الله الرازي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد بن صالح المصري ونعيم بن حماد المروزي وأبو إبراهيم المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن زهير الطبري بن خزيمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم. رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن الزهري عن خالد بن يزيد حاء قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أخبرهما حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. في رؤية الشمس هل تضاربون في رؤية الشمس؟ زيدوا كلمة رؤية. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الفاظهم سواء أخرجه البخاري عن أبي اليمان ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم عن أبي اليمان. قال أخبرنا أحمد بن عبيدة قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه أخبره قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضاربون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك ترونها. قال أبو سعيد لكني أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن مجلس بن عبد الله بن إبراهيم ومسلم عن زهير بن يعقوب عن زهير بن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحام قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن الله بن يسار عن أبي سعيد أنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال أهل ضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لن ضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما ضارون في رؤيتهما. ألفاظهما قريبة. رحم البخاري عن يحيى بن بكير والبخاري ومسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن صهيب قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا علي بن المديني قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حسين بن يونس قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن سهيل سهيل بن أبي صالح أنه سمع أبو الحديث عن أبيه عن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة قال فهل تضارون برؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون برؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون برؤيته إلا كما تضارون برؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما. واللفظ لحديث إسحاق في إسماعيل أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا وهب وهيب قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السلمان عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أكلنا نرى ربنا يوم القيامة؟ قال أكلكم يرى الشمس النصف النهار وليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون برؤيته كما لا تضارون برؤيتها. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء سحاب. ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا جواز ضرب قياس الأولى، لأن قياس التمثيل ممنوع في حق الله عز وجل، وهو المعني بقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأقيسة علمنا أن هذه الأقيسة هي داخلة في عموم قوله تعالى وله المثل الأعلى، أي وله القياس الأولى. فإذا هذه قياسة أولوية، أي إذا كان هذا جائزا في المخلوق الذي هو خلق من خلق الله فالله أعظم من ذلك وأجل. فمثلا لو قال لك قائل إن فلان مثل جبريل، قدر على أن يغلب قرى قوم لوط بطرف جناحه، فهذا يدلك على عظيم قدرة وقوة من؟ جبريل. أليس هذا يدل على أن خالقه من باب أولى أنه أقوى وأعظم؟ فهذا يسمى قياس الأولى. فإذا كان الشمس يراه الكل مخليا بها فربنا جل وعلا أعظم وأجل من ذلك. نعم. رواية جرير بن عبد الله البتلي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن قيس الثنائي عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيالا كما ترون هذا لا تضامون برؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، رؤية على الوجهين لا تضامون ولا ورؤية على لا تضامون بالتشديد، لا تضامون ولا تضامون، أي لا يلحقكم ضير ولا ضرر ولا يلحقكم زحام بحيث ينضم بعضكم إلى بعض. قال أخرجه البخاري عن يوسف بن موسى عن عاصم بن يوسف اليربوعي عن أبي شهاب هذا اللفظ في الصحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبيدة قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نصر بن بحير القاضي يواصل قال حدثنا علي بن محمد بن زكريا قال أخبرنا معاذ بن سليمان قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تضايقون ربكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار 19300 قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبة ابن عبيدة النميري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني خالد بن أبي حازم قال حدثني جرير قال كنا جنودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار البزاز قال حدثنا القاسم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ربيع قال حدثنا اسماعيل عن ابي حازم عن جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال انكم ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. اخرجه البخاري والمسدد عن يحيى ومسلم عن ابي بكر عن وكيع. قال أخبرنا أحمد محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الرحمن محمد بن خشرمة القزويني قال حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله الطارقاني قال حدثنا صالح بن محمد التيمي قال حدثنا محمد حماد بن أبي حنيفة عن عمال بن ثابت عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته فانظروا لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حماد يعني به الغداة والعشاء. نعم. هو حديث سفن. نعم. لا هو حديث حنيفة. على كل حال هذا أول حديث للإمام أبي حنيفة والراوي عنه ابن محمد وهو متفق على ضعفه. أما الإمام رحمه الله فتكل ما فيه رحمه الله من جهة حفظه مع عدالته وثقته رحمه الله. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن نيسابوري قال أخبرنا بكي بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون ذلك فيقولون فيلهمون ذلك. نعم فيلهمون ذلك فيقولون. نعم الله في كتاب التوحيد ليش ذلك السنة فيلهمون يهتمون ويلهمون فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم. وذكر الحديث إلى أن قال إيتوا محمدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن بي. فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله وجزع عليه ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع وستعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيقبلني حدا فأدخله الجنة ثم أدخل إليه الثانية أعوذ ثم أعود إليه الثانية. فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله وجزعني ثم يقال ارفع قل اسمع وستعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيقبل لي حتى فأدخلهم الجنة ثم يعود إليه الثالثة. فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله وجزعني ثم يقال ارفع محمد قل اسمع وستعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيقبل لي حتى فأدخلهم الجنة ثم يعود إليه الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حفظه القرآن. أخرجه البخاري ومسلم حديث سعيد بن أبي عروبة. رواية أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن بزاز قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حصن بن عمرو الرباري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الصمد العنبي قال حدثنا عبد عمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث عبد الصمد. عبد العزيز بن إيش؟ عبد الصمد. عبد الصمد كذلك من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد. في الإسناد جاء كذلك. قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن طلحة بن عوف القرشي عن أبي بردة الأسلمي قال أمدت إلى وليدة بن عبد الملك فكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز ولما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه ثم ذكرت حديثا حدثني به أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت أحدثه لما أولاني من قضاء حوائجي فرجعت إليه فلما رآني قال ردت الشيخ حاجة ولما قربت منه قال ما ردتك أليس قد قضيت حوائجك قال قلت بلى ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن أحدثك به لما أوليتني قال وما هو قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما نظروا ما تنتظرون فقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبه له سبحانه فيكشف لهم عن الحجاب هذه هي العلامة هذه هي العلامة بين المؤمنين وبين رب العالمين جل وعلا فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيسجدون له سجدا ويطلع أقوام في ظهورهم منه فيصيب بقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فيقول الله عز وجل يا عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار يعني يبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر يعني لا تقبل الاعوجاج حتى ايش يعني يسجد مثل القرون تبقى مستقيمه نعم. فقال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا اله الا الله الذي لا اله الا هو لحدث ابوه بهذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له فحلف مو خلف الايمان على ذلك نعم. فقال عمر ما سمعت في اهل التوحيد حديثا هو احب الي من هذا الحديث الله اكبر الله. رواية صحيح بن عدي رضي الله عنهما. أبو بردة الأسلم قال لسنته أبو بردة الأسلم وين الشيخ؟ أنا أبو بردة الأسلمي قال وفدت إلى الوليد. غير أبو بردة الموسى. قال عن أبي موسى. قال عن أبي. إذا سمعت من أبي في الأعلى قال رواية أبي موسى لا لا لحظة وين ذكر أبو بردة ما جاء ذكر أبو بردة الثاني أبي موسى الذي كنا فيها. ما في ذكر أبو موسى وين؟ السطر الثالث. السطر الثالث. قبل الأخير. قبل الأخير. وين؟ هنا. قبل الأخير. طيب يعني برد الأسلمين شو الإشكال؟ الأشعري يعني هو أشعري ترتيب الأسلمين على كل حال الأسلم والأشعريين هما متقاربان يمكن ينسب إلى هذا وإلى هذا كله نسخ هكذا؟ نعم هذا ساقط من النسخ ليش ساقط؟ بين قوسين؟ هو نفسه هو بردة ابن أبي موسى نعم في أبو بردة الأسلمي وحي الآخر تقريبا جدوا واجتهدوا والله أهل الدنيا يجتهدون في دنياهم أكثر منكم تريدون الدليل ألا ننزلوا إلى تنزلون إلى ريزة وتشوفون شيء كيف أهل الدنيا هذا رايح هذا جاء ما حد نايم صح؟ دائما إذا حددك نفسك بالتعب والنصب تذكر الذين يعملون من السادسة صباحا إلى السادسة مساء في الحفر وفي الحمل ها؟ في الحفر وفي الحمل وأنا كنت صغير أحيانا كنت أتكاسل على طلب العلم عند والدي رحمه الله فماذا يفعل بعد ما ينتهي من درسه في المسجد طبعا ينتهي الساعة 11 تقريبا حسب قراءة الطلاب يأخذ بيدي ما نذهب إلى البيت يأخذ بيدي ونذهب إلى الفلاحين يقول انظر انظر إلى هؤلاء إلى الآن من صلاة الفجر الآن بدأوا أعمالهم وإلى أذان المغرب يعملون فإما أن تكون مثلهم أو تجد في طلب العلم فتكون مثلهم فأنتم لكم الخيار يعني أحيانا أنا أخرج من بيتي إلى العمل وأرى هذا الرجل الذي يعمل في الأرض في الحفر في صنع الشوارع فالإنسان يقول إذا أنت لا تتعب نفسك في العلم جعلت هذا خيرا منك يتعب نفسه في الدنيا لماذا لا تتعب نفسك أنت في الآخر في أبو برزة الأسلمي الصحابي برزة الأسلمي لا لا هو الآن قال حدثك أبوك قال نعم نعم هو أبو بردة فذكر أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وقيل اسمه عامر وقيل الحاج ما ذكر فيه الأسلمي قال الأشعري على كل حال أسلم والأشعريين كانوا متأخين وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود لا ليس هذا المراد لأن هنا عمر بن عبد العزيز ماذا قال له قال له الله حدثك بهذا أبوك شوف في آخر الحديث ماذا قال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا إله إلا حدثك أبوك بهذا الحديث وسمعه من رسول الله فقال فحلفت له ثلاثة أيمان على إذا التصحيح هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري لكن على كل حال في نقطة مهمة لا تنسوا أن الأشعريين والأسلميين كانوا متحالفين وربما ينسب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا لهذه ملامسة الشيخ الألباني في الصحيح الضعيف مر على هذا الاسم ويقول عنه لعله مصحح ولعله خطأ مطبعي ونسخ فإنه لا وجود لأبي بردة الأسلمي في الصحابة فعلاه في الأصل أبي بردة برز الأسلمي بس خلاص هم هو دخل أبو بردة الأشعري مع برز الأسلمي فطلعت معه شيء جديد نعم إحنا هنا الجملة اللي بعد توزعته وتكلمت عليه ثم ذكرت حديثا حدثني به نعم بالضبط إذا المعنى الذي حدثه أبو موسى الأشعري نعم يؤكد هذا فقر من موسى فقر وقر من موسى لكن هل ينسب إلى الأشعريين أو إلى الأسلميين هل يقال أسلمي أم هذا صحيح؟ نعم رواية أسهل بن علي رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا إسماعيل بن عباس وراه قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه قال فيقولون ما هو ألم يغلق وجوهنا وإذا سكن على الدار دخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليه مما هم فيه ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي بكر صلحوا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن هارون علي بن حاتم رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد وعبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل قال حدثنا أحمد بن بليل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ليس أخرجه من حديث الأعمش ليس حطيات نعم جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العباسي قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن علي الآدمي في درب عون سنة 48 و200 قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله سئل عن الورود حتى قال فما يتجلى لهم ربهم أخرجه مسلم عن أبي قدامة وإسحاق بن منصور عن روح مقصود سئل عن الورود عن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها هذا معنى الورود قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد قال حدثنا أبو عاصم العبادلي قال حدثنا فطر الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نبيهم إذ طلع عليهم ربهم عز وجل فيرفعون رؤوسهم فإذا ربهم قد أشرف عليهم فيقول السلام عليكم أهل الجنة فذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم فينظر إليهم وينظرون يعني إليه ثم يحتجب عنهم ويبقى نور من نوره في منازلهم رواية أبي رزين رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد محمد قال أخبرنا عبد المخالد قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن عقاد وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكنا نرى الله يوم القيامة وما آيات الآية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم ينظر إلى القمر مخبيا به قال بلى قال فالله أعظم وذلك آياته في خلقه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن سراعي قال أخبرنا محمد بن مكرم قال أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي عطاء عن وكيع بن عدوس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة قال نعم قال وما آيات ذلك في خلقه قال أليس كلكم ينظر إلى القمر في ليلة البدر وإنما هو خلق من خلق الله الله أعظم وأجل رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الملك بن يحيى السحراني قال حدثنا أحمد بن سعد الزهري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن سويد عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أفضلكم منزلة من ينظر إلى الله غدوة وعشية أو غدوة وعشية جعل الله وإياكم منهم قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن معدان إيش؟ علي بن معدان محمد بن معدان بدون علي محمد بن معدان أكتب كلمة علي فقط قال حدثنا محمد بن معدان قال حدثنا سهل بن حليمة أبو السري قال حدثنا أبو معاوية وحسين بن الجعفي قال حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاخدة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام يرى أقصاهم كما يرى أدناه وإن أرفعهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن عمر ومحمد بن علي الشاوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء وهو ابن عمر اليشكري هو ابن عمر اليشكري قال حدثنا أبو ظبية عن أبو طيبة عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة بن عبد الله بن أبي مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة 40 سنة شاخصة أبصارهم ينظرون فصل القضاء حتى يلجمهم العرق من شدة الكرب ثم ينزل الله وتجد الأمم فينادي منادي أيها الناس ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم بعبادته ثم توليتم غيره وكفرتم نعمته أن يبلي بينكم وبين ما توليتم فيتولى كل إنسان ما تولى فينادي مناد من كان تولى شيئا فليلزمه قال فينطلق من كان تولى حجرا أو عودا أو دابة قال فتفر منهم آلهتهم فيقولون ما شعرنا بهذا ويتبع اليهود والنصارى وأصحاب الملائكة والشياطين الذين أمروهم بعبادتهم فيسوقونهم حتى يلقوهم في جهنم ويبقى أهل الإسلام فيقول لهم ربهم عز وجل ما لكم ذهب الناس وبقيتم قالوا إن لنا ربا لم نره بعد فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون بيننا وبينه آية إذا رأيناه عرفناه فيكشف عن ساق فيخرون سجدا ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون أن يسجدوا فلا تلين ظهورهم ويرفعون رؤوسهم ونورهم بين أيديهم وبأيمانهم فمنهم من يكون نوره مثل الجبل بين يديه ثم يكون دون ذلك على قدر أمثاله أعمالهم فيمشون وهو من بين أيديهم يتبعونه فيقول أهل النفاق انظرونا نقتبس من نوركم ومضى النور بين أيديهم وبقي أثره مثل حد السيف دحض مسنة قيل ارجعوا وراءهم فالتمسوا نورا وظل بينهم بسور له باب إلى آخر الآية. هذه الرواية فيها دلالة على أن القدر الذي يمكث الناس يوم القيامة قبل إقامة الحساب 40 سنة. هذه رواية إذا ثبتت هذه اللفظة فهذا نص في أن قدر المكث 40 سنة. ليس أمرا يسيرا يا أمر عسير أيها الأخوة. أعدوا لها العدة 40 سنة شاخصة أبصار. لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يظلنا في ظله وأن يسر علينا بسره وأن يرحمنا برحمته ويجعلنا من أهل فضله وكرامته. نعم. إيش يقول أنس؟ محمد بن علي الساوي. الساوي وليس الشاوي. نعم. صلحوا. نعم. الأول الإسلام. أول الإسلام. 200 شيخ مصنع. شيخ مصنع. رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري قال أخبرنا علي بن عثمان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد قال عن أبي نضرة قال خطبنا ابن عباس على هذا المنبر منبر البصرة وقال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له دعوة تنجزها بالدنيا تنجزها يعني تعجلها وإن يستمر دعوتي شفاعة لأمتي صحيح دعوتي وإن يستمر دعوتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر فآدم فمن دونه يرونه تحت لوائي ولا فخر فيقوم يوم القيامة على الناس حتى يقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي بشر فيشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم وذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول يا محمد فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا فأقول نعم أنا لها حتى يأتنا الله لمن يشاء ويرضى فإذا أراد أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين النبي الأمي وأمته قال فنحن الآخرون الأولون نحن أواخر الأمم وأول من يحاسب نحن أوائل الأمم وأول من يحاسب فتخرج الأمم عن طريقنا فنمضي مر المحجرين ونشرب له من أثر الطهور أو الطهور. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن الغرة والتحجير من خاصية هذه الأمة، وهو كلام مسدد. الغرة والتحجير من خاصية هذه الأمة. ولك تقول الأمم كانت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء، فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب، فأقرع الباب فيقال من أنت؟ فأقول أنا محمد، فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره، فيتجلى لي فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي، فيقال لي ارفع رأسك واشفع يسمع لك، وقل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أي ربي أمتي أمتي. الحديث بطوله. عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد المهدي للعطار قال حدثنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن حاء قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن مسلم السناني قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد بن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة أوجز فيها، فلما سلم قيل له لقد خففت يا أبا اليعقوب، قال أما إني دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صاح. قال فتبع الرجل فقال عطاء أبي الذي تبعه لكن كره أن يقول، فسأله عن الدعاء فقال اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا إذا كانت هي الوفاة خيرا، اللهم وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك طرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. يقول ما سوى لك أنه زاد أسد بن موسى في حديثك، وأسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أن تحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وأن تتوفانا إذا كانت الوفاة خيرا. اللهم نسألك كلمة الحكم في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. دعونا بهذا الدعاء يعني رجاء من الله أن الملائكة حينما يسألهم الرب عز وجل فيقولون أنهم يطلبون كذا وكذا أن يعطينا ربنا سبحانه هو الكريم. زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ذكره عبد الرحمن كل ما فيه ذكر عبد الرحمن مقصود قلنا من يعني بتفسير قال حدثنا قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمة بن حبيب بن صهيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله بقلبه كل صباح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديك ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر في وجهي وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو اعتدى علي أو أكتسب خطيئة بخطيئة أو أذنب ذنبا لا تغفره، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام إني أعهد إليك في الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة الآتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أحب إلا برحمتك فاغفر لي فاغفر ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك. اللهم ما قلت ما قلنا من قول أو حلفنا من حلف أو نذرنا من نذر فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ما صلينا من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر في وجهك وشوقا إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو نعتدى أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة بخطيئة أو نذنب ذنبا لا تغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في الحياة الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق ولقاؤك ونشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. ونشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنبنا كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يدعو يقول: اللهم أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ورد النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عثمان. نعم. حط واو بعد ال. عبد بن الصامت وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا حصن بن علي قال أخبرنا محمد بن خالد قال أخبرنا محمد بن عمر المعيطي قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعيد بن سعد بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جبران بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، فإن أشكل عليكم منه شيء فاعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا الحديث فيه فائدة تربوية، أن الإكثار من الشيء ربما يسبب الإشكال فيه، ولا لا؟ الإكثار بالشيء ربما يزيد الإشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقل، يعني ينسي تنسون أو يشكل عليكم أهلكم. ثم وضع عليهم ضابطا، وبهذا قال العلماء إن من أعظم ما يحفظ به العلم الضوابط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن أشكل عليكم منه شيء فاعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. هذه قاعدة. والثانية: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن عندنا قاعدة الأولى قاعدة الكمال، فالعور نقص والله منزه عن النقص. والثانية قاعدة الامتناع الشرعي، أن الله لا يرى في الدنيا. نعم. الأول امتناع ذاتي والثاني امتناع شرعي. هنا هذا اللي قلنا الاكثار من الشيء ربما يرد على الانسان انه يعني يشكل عليه. نعم. هذا اللي يخلي وكيل المتعبين يقول لنا لا تكثروا علينا. أبو أحمد جزاه الله خير يعني حريص ونبهني عليها، قال ربما يعني نكثر الجلوس فينسي أوله وآخره، لكن ماذا نفعل إذا كان مجلس مجلس السماع؟ ماذا نحيله؟ نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم إسماعيل. شوف الشيخ أبو بكر من التعب ها يفرقع أصابعه إيش يسوي؟ تعب أعانه الله، جيبوا له شيء يمسح يحط الكتاب عليه، ما في رافع كذا يحط الكتاب عليه؟ أحس أنه يتعب من مسكة الكتاب. لا لا يا شيخ. آه شوف شوف. إنزين. ما هيك أقرب. طيب خلاص. قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم إسماعيل. بعدين ترى عندنا خميس الجمعة صائمين، يعني ما في لا فطور ولا غدا. ها؟ في فطور واحد. ليش؟ لا فطور الصبح، ما في فطور الصبح ولا في غدا. صائمين صائمين، قاعدين قاعدين. قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم إسماعيل، قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الملك، قال أخبرنا عباس بن فرد الهاشمي، قال أخبرنا أخوك قحطبة بن غدالة، قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية عن أبي أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال نظر إلى وجه الله الكبير. أبو أمامة رضي الله عنه قال ذكره صرفان بن أبي حاتم، قال حدثنا أبو القرآن، قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ومحمد بن مهران، قال حدثنا حاء قال وحدثنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا محمد بن شعيب، قال أخبرني أبو زرعة يعني يحيى بن أبي عمرو بن السيباني، قال حدثني عمرو بن عبد الله يعني الحضرمي من أهل حمص، قال حدثني أبو أمامة قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة جامعة، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، فما كان خطبته حتى نزل إلا في الدجال، ثم قال يا أيها الناس إنه يبدأ أنه نبي ولا نبي، فيقول إنه نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم وليس ربكم بأعور ولا نرون ربكم حتى تموتوا. الحديث هذا فيه من الفوائد جواز تخصيص الخطبة في موضوع واحد، جواز تخصيص الخطبة في موضوع واحد، وفيه دلالة على أن الدجال أيضا هكذا، أولا يظهر في عراض الخوارج، يظهر الدجال في عراض الخوارج يعني يكون مع الذين يدعون الإصلاح، ثم إذا ظهر واشتتب له الأمر يزعم أنه نبي وأنه يوحى إليه، ثم إذا تمكن إذا به يقول إنه الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. والغريب أن اليهود والنصارى والمسلمون متفقون على الإيمان بالدجال، مسيح الدجال. العجيب من بعض من ينتسب للإسلام ينكر المسيح الدجال، هذا من الغرائب، شيء موجود حتى اليهود والنصارى وإن حرفوا بعض ما جاء في الدجال لكن أصله موجود عندهم. كمسألة الاستواء أحسن، كمسألة الجنة والنار. نعم. الآن المعتزلة يقول الجنة والنار غير موجودة، واليهود والنصارى والمسلمون يقول أنها موجودة، هذا عجائب وغرائب. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر، قال أخبرنا حسن بن عثمان، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا محمد بن المصفى، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى بكل جمعة، وذكر ما يعطون. قال ثم يقول تبارك وتعالى اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني، قال أخبرنا محمد بن إسحاق، قال أخبرنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن قريظة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيحل الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. حذيفة رضي الله عنه. ترجمان معناها بالعربية المبلغ الصوت، سواء كان نفس اللغة أو بلغة أخرى، فهي كلمة أعم من الترجمان في عرفنا اليوم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن علي الرياحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زياد الحجري قال أخبرنا سليمان بن الحكم البصري قال أخبرنا هشيم عن مجاهد عن الشافعي عن حذيفة بن اليمان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا ليلة البدر إذ رفع رأسه إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته شيئا. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن حسن الزيد الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعد الثقفي سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الدهلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح عن أبي علي بن شهاب قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري عمر بن ثابت الأنصاري وأنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وهو يحذرهم الدجال تعلمن أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت أو تعلمن لا تعلمن يعني سبق أن أخبرتكم فأنتم تعلمون فإنه مكتوب بين عيني الدجال كافر يقرأه كل من كره عمله. قال فتحصل من ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤية 23 نفسا. سبحان الله ما هذا الجلد، كيف يجمع هذه الآثار؟ ها هذا الجلد مو جلد، هذا الجلد كيف يقرأ هذه المصنفات والمؤلفات ليجمع لنا هذه الآثار في مكان واحد؟ منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير وأبو موسى ومهيب وجابر وابن عباس وابن عمر وأنس وعمر بن ياسر وأمي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة وعبادة وأبو أمامة وعلي بن حاتم وأبو رزين العميلي وكعب بن عجرة وعمر بن عبيد وبريدة ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أحمد بن جعفر بن محمد بن أسعد الوردي باوردي ولا بارودي؟ صحيح باوردي وليس باوردي. باوردي تقديم الواو على الراء. قال حدثنا المفضل بن غسان قال قال سمعت يحيى بن معين يقول عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح. الله اكبر 17 حديث. نعم. لقمان الحكيم قال كان عبد الرحمن بن حادنا قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب بن واسطي قال حدثنا ابو عمران موسى بن اسماعيل الكبوري قال حدثنا منصور بن سليم بن حفص بن سلم نعم ايش موسى بن اسماعيل الجبوري الجبوري ليس الكبوري طيب هذا يحتاج تصريح موسى بن اسماعيل الجبوري قال حدثنا حفص بن سلم حفص بن سلم عن عود بن أبي شداد عن الحسن بن وصية عن الحسن في وصية لقمان لابنه قال يا بني إذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم ولا ترائي الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك فإن الذي يعمل لله بالسر يجزيه بالعلانية ويرفع درجته بالآخرة والخلود في داره والنظر في وجهه ومرافقة أنبيائه جعل الله وإياكم مع الأنبياء. نعم. ما روي عن الصحابة قد مضى عن أبي بكر الصديق في خلال التفسير للآية. ما روي عن علي رضي الله عنه قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسر الحمداني قال حدثنا صالح بن أبي خالد بن العبدي قال عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق الحمداني عن عمارة بن عبد يقول سمعت عليا يقول من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. لا شك نعم لا شك أنه من الإسرائيلية. نعم. قول المسعود رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أحدثنا أبو الربيع قال أحدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الله بن عقيم قال سمعت عبد الله المسعود يقول في المسجد يعني مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يبدأ اليمين قبل أن يحدثنا فقال والله إن منكم من إنسان إلا إنه سيخلو به إلا إنه إلا أن ربه في سقط محو أو بياض إلا إن ربه سيخلو به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر قال فيقول ما غرك يا ابن آدم ثلاث مرات ماذا ما غرك بي ما غرك بي يا ابن آدم اكتب بي ثلاث مرات ماذا أجبت المرسلين ثلاثة كيف عملت فيما علمت يعني هذا سؤال ربنا جل وعلا ما غرك بي يا ابن آدم ومع الأسف هناك من غلاة المتصوف من يقول لو قال لي ما غرك بربك الكريم لا أقول كرمك أعوذ بالله يعني. هذا رد على الله هذا أمر خطير أيها الإخوة الإنسان لا يجوز أن يغتر بالكريم وإنما يعامل الكريم بالكرم فربنا جل وعلا كريم والكريم يعامل بالكرم ما هو يعامل بالغرور نعم وقول حذيفة وأبي بن كعب رضي الله عنهما قد مضى في تفسير الآية ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن المخرمي ولا المخرمي المخرمي هذا أتوه إلى مخرمي مخزومي نعم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال هل تنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة المعراج نعم قال موسى الأشعري رضي الله عنه قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن جعفر قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن سليمان التيمي عن أسلم العزلي عن أبي مرايا قال جعل أبو موسى يعلم الناس سنتهم ودينهم قال فشخصت أبصارهم أو قال وحرفوها عنه قال فما حرف أبصارهم عني قالوا الهلال أيها الأمير قال فذلك أشخص أبصاركم عني قال نعم قال فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرا الله معاوية قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن عبد الوعي قال حدثنا حسين بن محمد بن عفير قال حدثنا أبو همام وليد بن شجاع قال حدثنا عبيد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال معاوية قصيرة من طويلة من أتاكم يزعم أنه ربكم فاعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا يعني جواب قصير في مسألة طويلة معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال اخبرنا اسحاق بن احمد الخزاز قال اخبرنا اسحاق يعني ابن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون بن ابي حمزه قال كنت جالسا عند ابي وائل فدخل علينا رجل يعد قال له ابو عفيف فقال له شقيق بن سلمه يا ابا عفيف الا تحدثنا عن معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادى أين المتقون يقومون في كهف من الرحمن لا يقوم الله منه ولا يستتر جعل له وإياكم قال من قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة أيوة مين سيد يقول يحبس الناس يوم القيامة فينادى أين المتقون في صعيد واحد فينادي ما في بأس ينادي الرب عز وجل ينادي منادي الرب عز وجل لا مرة واحد النداء ثابت لله عز وجل بغض النظر عن هذه الروايات قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن أبو هريرة رضي الله عنه قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل المصري قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني ابن ربيعة عن أبي النضر بن سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معبد القرشي أن أبا هريرة كان يذكر أنكم لن تروا ربكم حتى تذوقوا الموت. ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا أبو بكر محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثني هاروك عبد الله قال حدثنا حسين بن الجعفي عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه ألف عام يرى أدناه كما يرى أقصاه وإن أعطله منزلة لمن ينظر إلى وجه الله في كل يوم مرتين. عبيد الله بن محمد شيخ المصنف صلحنا قبل هو يقول أنه قد ورد عبد وعبيد بن حرب لا مر معنا صلحنا وقل ورد هذا وعن هذا نعم قول أنس بن مالك رضي الله عنه الطبراني في التفسير ما روي عن التابعين قد مضى عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر بن سعد وعكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن سابق في تفسير الآيات كعب الأحبار قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثنا كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. طاووس قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يزيد جديد بن جهور ورسوسي قال حدثنا مصعب بن سعيد قال حدثنا معاذ بن عمران عن إبراهيم بن يزيد عن سعيد بن إمام الأحوال عن طاووس قال أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء قال طاووس أصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحد الرؤية ويخالف السنة. يعني هذا يعني استنباط من طاووس قبل وجود أصحاب المقاييس. هذا يعني توقع رحمه الله تعالى. ريحك شوي. ها. وين مر معنا قبل الأخبار؟ لا لا هو مقصوده بالتكليم مرتين الذي الله النبي تكلم الله عز وجل لكن تكليمه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأرض فهذا مقصوده. لا رؤية حقيقية كعب ممن يرى رؤية حقيقية كابن عباس وكلام حقيقي يرى. لا كلامه صحيح لأن الله لم يكلم محمدا في الأرض بدون واسطة فصارت هذه خاصية لموسى أن الله كلمه في الأرض مرتين بدون واسطة وأما الله جل وعلا فكلم محمدا بلا واسطة في ليلة المعراج في الأرض ولا في السماء إذن انتهى هذا ليس خارج الموضوع. طيب ما هنا ها ايش اللي يسمى لان الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء لا شك ان هذا احد ما في كلام. نعم قال رحمه الله تعالى الحسن البصري قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا مضر القاري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا انهم لا يرون ربهم في الاخره لذابت انفسهم. ما نقل عن الفقهاء من الطبقه الثالثه من التابعين فمن اهل المدينه مالك بن انس وعبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون عبد الواحد بن زيد ها؟ هكذا عندنا وابن زياد بن قبل قليل احنا قبل قليل صرفها زياد مو نفسه؟ طيب عبد الواحد بن زيد فمن أهل المدينة مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال أخبرنا أحمد بن أبي طاهر قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعري قال حدثنا عبد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس رضي رحمه الله يقول الناظرون ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان قال حدثنا أسامة بن أحمد التجيبي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا أشعب قال وسئل مالك عن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم. قال فقلت إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، قال بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى رب أرني أنظر إليك فقال له لن تراني، وقال الله عز وجل كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني الإمام مالك رحمه الله فند تفسير من يقول تنظر إلى ثواب ربها، فند ولا لا؟ قال بل تنظر إليه إلى الله، ثم قال مستدلا ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فاستدل بالآية على أن الله يرى في الآخر، لأن موسى لما سأل قال ربي أرني أنظر إليك، يسأل مسألة جائزة أو مسألة مستحيلة؟ جائزة. فالإمام مالك استدل بسؤال موسى على جواز رؤية الله أن أمر جائز، لكن الله أخبر أنه لا يرى في الدنيا، فهذا امتناع شرعي. قال أخبرنا محمد بن عمر الخطيب الأنباري وقال حدثنا أحمد بن يعقوب الخرجلي قال حدثنا أحمد بن أصلع المغفلي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال قيل لمالك إنهم يزعمون أن الله لا يرى، فقال مالك السيف السيف. قال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال أبو قال أبو صالح كاتب الليل أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسأته فيما أحدثت الجامية، فقال لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلنه رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين، أو ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينظر بها وجوههم دون المجرمين ويخلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم، وهم عن ربهم يومئذ محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وكيف لم يعتبر ويله بقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أفيظن أن الله يقصيهم ويغنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء؟ قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد الشيباني قال حدث الشيباني ولا الشيباني؟ الشيباني قال يغنيهم ويعنيهم، أفيظن أن الله يقصيهم يعذبهم، يعني أفيظن أن الله يقصيهم ويعذبهم يعني يعاقبهم. عندك يعني هو قال في نسخة يغنيهم بس لا لا هذا صحيح، يعني يظن أن الله يقصيهم ويغنيهم بالعقوبة يقصيهم ويفعل ويعذبهم لأمر يزعم الفاسق أنه لا لا يعني يقصد، فيظن أن الله يقصيهم يقصي عدوه ويغنيهم أي يغني المؤمنين بنفس الشيء محجوب ومحجوب ويعذبهم ويكرمهم بنفس الشيء، ما يمكن هذا المقصود يعني. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد الشيباني قال حدثنا أحمد بن أبي الحوالي قال حدثنا مسيب بن واضح قال حدثني بعض مشايخنا قال قال لي الأوزاعي إني أرجو أن يحجب الله عز وجل جهما وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءه. الليث بن سعد بن سفيان الثوري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا محمد بن أحمد المنصور القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا الليث بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها روية فقالوا أمروها بلا كيد. قال سفيان بن عيينة قال أخبرنا أحمد بن طلحة بن هارون قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد القزويني قال حدثنا حسن بن علي الطنابسي قال قال لي علي بن زنجلة وسمعت أبا مروان يقول قال ابن عيينة من لم يقل إن القرآن كلام الله وإن الله يرى في الجنة فهو جهمي. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال سمعت محمد بن سليمان المصيصي لوين قال قيل لابن عيينة هذه أحاديث في الرؤية ترويها فقال حق نرويها على ما سمعنا ممن نثق به ونرضى به. وروى عنه أبو مروان الطبري لا نصلي خلف الجهمي ولا الجهمي الذي يقول لا يرى ربه لا يرى ربه يوم القيامة. شريك قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال قال عباد بن عوام قدم علينا شريك فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث. فقال إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن في الصلاة والزكاة والحج وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. أنا أرى أن هذا الكلام شريك اتجعلونها قاعدة القبول المنهج العمل. تقول لأي إنسان من أين أخذت أحاديث الصلاة والصوم والزكاة؟ لا بد أن يقول من طريق إيش المحدثين صح ولا لا؟ إذن لماذا لا تأخذ العقيدة من طريق المحدثين؟ تأخذ الذكر والصلاة والطاعة والعبادة والأخلاق من طريق الرواة، لماذا لا تأخذ العقيدة من طريق الرواة؟ والله يا أخي منهج عجيب سبحان الله، تناقض عندهم ولا لا؟ نحن نأخذ لاحظوا عقيدتنا عمن نأخذ عبادتنا عمن أخذنا أخلاقنا وهم لا يقولون الصلاة الصوم هذه الأمور نأخذها من الروايات اللي جاءتنا. طيب والأخلاق والعقيدة لا لا العقيدة لازم بالعقوة. نعم بارك الله فيك. حتى الخوارج يأخذون من كتب علماء العقيدة والتوحيد ولا يأخذون باب الجهاد فقط، يعني يؤمنون على دينهم العقيدة والتوحيد هي أهم أمر إلا في باب الجهاد لا يأخذون، يقولون هؤلاء في باب الجهاد سبحان الله في كل أمورهم يعني العلماء جيدين إلا في باب الجهاد مخطئين ولا يفهمون ولا يفهمون في باب الجهاد، ولذلك لا يقبلون فتاوى العلماء في هذا الباب ولا في الأبواب التي تكون متعلقة بالأموال في نظرهم، ولذلك هم لا يمشون على كلام العلماء في هذين البابين. نعم هذا تنبيه لطيف. وكذلك يعني من ينتسب الى الشافعي ومالك وابي حنيفه وغيره من الاشاعره نعم يقولون عن الائمه الفقه دون العقيده. قال جرير بن عبد الحميد قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال اخبرنا ابو هارون محمد بن خالد الخزازي قال حدثنا يحيى بن المغيره قال كنا عند جرير بن عبد الحميد فذكر له حديث ابن سابط للذين احسنوا الحسنى وزياده قال زياده النظر الى وجه الله قال فحضره رجل فانكره فصاح به واخرجه من مجلسه. عبد الله بن مبارك قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثني ابو بكر صالح بن المروزي وذاك وكان صاحب قران قال دس الجهميه لابن المبارك رجلا فقال يا ابا عبد الرحمن خضر ابان جهان جون ببنت قال بل بتششم يعني كيف نرى ربنا يوم القيامه قال بالعين. ها خضر ابان جهان جون ببنت طبعا كاتبينها كلها غلط وين فاروق كاتبينها كلها غلط ما تكتب هكذا بس ما يعرفون الفارسي ما تكتب هكذا لكن كيف نكتب الكلام الفارسي ما أعرف كيف نقول يعني نكتبه صحيح. أنا لازم نصلح كتابته خدارة بان جهان يعني كل العالم شن ببينت شن مو جون قال بالتشم مو بالجشم بالتشم يعني العين شن ببينت ببينت أو ببينيت ماشي ما في مشكلة شن ببينت بعد إيش يا قال بتششم يعني بالعين يعني المرء قال له إيش بتششم يعني نراه بالعين تفسير عظيم حاضر خدارة يعني ربنا خدارة أظن حتى بان غلط هذا. خدارة أي جهان شون ببينة يمكن هذه أفصح. خدارة أي جهان يعني العالم شون ببينة قال بتشي يعني كيف يرونه يعني كلمة بتشم كلمة روب كلمة روب اللي هو فارسية كيف تكون هي موجودة في هذه الجملة كلمة روب روب رب خدا خدا ليش يا شيخ ما أقول لأن مثلا بعض المشايخ يقولون مشكلة في كلمة خدا أنا أيضا أقول لا يجوز أنا أيضا أقول لا يجوز ترجمة الرب بالخدا لما ما نقول ترجمه لكن من باب الخبر يعني من باب الخبر ما في بس لأن خدا معناها بعرف اللغة معناها رب هذا عرف ما في بس الآن أنت إيش لغتك الأم روسية روسية الآن في عرف لغة روسيا ماذا يطلقون على الله طيب يعني لو جاء إنسان يقول للناس اعبدوا بوخ كلام صحيح لا ينكر لكن لا يقال بوخ اسم الله بس ولا يجوز أن نقول أن الله معناه بوخ هنا الغلط هو الغلط ليس في وجود ذكر خدا الغلط في ترجمة اسم الله إلى خدا يعني يقولون بسم الله الرحمن الرحيم شرومي كنن بنامي خداولا غلط الله مو معناه خداولا الله يجب أن يترجم إذا نترجم نترجم بذو الألوهية مستحق العبادة نعم لا تصح الاستغاثة والدعاء بيش يعني لا يجوز لأن هذا في عرفهم هو الرب فيجوز الاستغاثة مثلا أضرب لك مثال لو قال إنسان يا واجدا للموجودات يجوز ولا ما يجوز قطعا يجوز مع أن هذا ليس من أسماء الله لأن الله ينادى بأسمائه وينادى بخصائصه التي هي من خاصيته فخذها في عرفهم خاصية لله عز وجل ما في إشكال مثل قول العرب مثلا يا موجد الموجودات يا مدبر الأكوان يجوز الإنسان يقول يا مصرف الرياح اصرف عنا الرياح ولا ما يجوز خلص هذا من هذا الباب فأنت بذا لا بد نضبطها لأن الخلط مشكلة عندنا اليوم يعني بعض الناس يثبت خدا مطلقا وبعض الناس يجرى شرك مطلقا أنا سمعت بعض المشايخ السلفيين يقول من قال خدا أشرك أعوذ بالله أشرك ونحن سمعنا شوفوا كيف يأكد كلام يقول ونحن سمعنا هذه مشكلة ليش ما فهموا القاعدة في التعامل في باب الأسماء والصفات طيب يعني ممكن يدعو بكلمة خدا أي نعم خدا راز البصر أي نعم الله راز البصر خدا راز البصر ما في بس ويكون من باب الإخبار نعم هنا على أي تقدير يعني الجواز على تقدير أن الله ينادى بما هو خاص من صفاته فمن خصائصه خدا هذا عرف معناه الله ما ينصرف في ذهن إلى غيره أبدا لذلك لا تجد عندهم إطلاق لفظ خدا على غير الله أبدا في عرفهم هذا كل من يعرف فارسي يدركها ولا فيها فاروق لا صح ما يمكن نعم إيش لا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ليس معناها أن لا تدعو الله إلا بها في فرق بين فدعوه بها وبين لا تدعو إلا بها. ما سوى ذلك من الأسماء لا لا هذا ما شوف هذا مفهوم المفهوم يعمل به مفهوم مخالفة يعمل به بشرط أن لا يكون هناك ما يدل على خلافه لأن المفهوم المخالف من أضعف في أنواع المفاهيم فلا يعمل به إلا إذا لم يكن فيعمل به إذا لم يكن له معارض أما إذا وجد له معارض طيب نحن نجد في أدعياء الأنبياء في أدعياء الصالحين عبارات أنهم دعوا الله بما هو من خصائص الصفات يا مجري السحاب يا منزل نعم يا مجري السحاب يا منزل الأرزاق يا كريم الذات طيب كريم الذات من أسماء الله ما حد يقول هذا الكلام طيب إذا لكن السؤال هو قال بهذا القول يعني هذا السؤال مهم هذا السؤال مهم من قال بهذا القول ابن المبارك قال خدا ما قال ليش تقول خدا؟ هذا هذا أهم سؤال هذا. ثم أيضا ممن سبق في المبارك أبو حنيفة رحمه الله، وممن سبق أبو حنيفة عبد الرحمن بن هرمز، وممن سبق عبد الرحمن بن هرمز أبو هريرة. خلصتم؟ أبو هريرة كان يتقن الفارسي، وسلمان الفارسي كان يقول هذا الكلام، يفسر للناس ويقول اعبدوا الله، يقول عبادتي خضراء كنيت. خلصنا؟ الله الآن أبو زكريا بين لي أنه فهم تدقيقنا على أهمية من سبقك. هذا شيء مهم ترى، شيء مهم. غرزنا يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وكيع ذكر عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن المغري قال سمعت الحسين بن محمد الطنافسي يقول سمعت وكيعا يقول يراه المؤمنون في الجنه ولا يراه الا المؤمنون. محمد بن ادريس الشافعي قال قرن الحسين بن احمد الاسدي قال حدثنا ابراهيم بن موسى البصري قال حدثنا محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن ادريس الشافعي وقد جاءته رقعه من الصعيد فيها ما تقول في قول الله تبارك وتعالى كلا انهما ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما انحجب هؤلاء في السخط في السخط كان بهذا دليل على انهم يرونه في الرضا. قال ربيع قلت يا ابا عبد الله وبه تقول؟ قال نعم وبه ادين الله. لو لم يوقن محمد بن ادريس انه يرى الله لما عبد الله تعالى. هشام بن عبيد الله الرازي قال ذكر عبد الرحمن قال وجدت في كتاب عند ابي مما وضعه هشام في الرد على الجهميه قال هشام وكان فيما سالتم في كتابكم عن اهل الجنه انهم يرون ربهم. قال هشام ورد علينا في تفسير القران الكريم ومحكم الحديث ان الله جل ثناؤه يرى في الاخره. ثم ذكر الروايات في تفسير القران والاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتيبه بن سعيد رحمه الله قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن سعيد النسائي قال سمعت قتيبة ابن سعيد يقول قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤيا والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. أبو نعيم الفضل بن دكين وسليمان بن حرب قال ذكر عبد الرحمن نعم أبو نعيم عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الرازي قال سمعت عقبة بن قبيصة قال خرج علينا أبو نعيم الفضل بن دكين وهو مغضب فقال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وحدثنا الحسن بن صالح بن لحي لأنه فيه فقيه اسمه الحسن بن صالح بن لحي. تأكد الآن نرفع الوهم. نرفع الوهم. نحو. الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهو حيان بن شفيع الحي. طيب. بضم المعجم مع شفيع. دكتور. طيب شوف حسن بن صالح بن لحي. ما في؟ إذا ذاك فقيه معناته. طيب إذا حسن بن صالح بن حي صح. قال وحدثنا الحسن بن صالح بن حي قال وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي وحدثنا زهير بن معاوية كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا رب له. وجاء ابن صباغ يهودي فأنكر رؤية يعني المريسي. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي عبد الرحمن المغري قال سمعت سليمان بن حرب وسلم سلمه بن شبيب وهو المستمني فقال له يا ابا ايوب اذكر حديث ابي موسى في الرؤيا فقال دعه. فقال رجل بالقرب من سليمان خفيا اي والله فدعه. فسمع سليمان فنظر اليه فقال اذا احدثه على رغم انفك خذها اليك فان اراك ممن تركه. ثم بدا فحدثه به. قال احمد بن حنبل قال اخبرنا عبيد الله بن محمد قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل قال قلت لابي عبد الله يعني احمد في الرؤيه قال حديث صحاح نؤمن بها ونقر وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر. نعيم بن حماد ذكر عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المكتب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن حمدوية الحلواني قال سمعت رفيق نعيم بن حماد يقول لما صرنا إلى العراق وحبس نعيم بن حماد دخل عليه رجل في السجن من هؤلاء فقال لنعيم أليس الله قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال نعيم بلى ذاك في الدنيا. قال وما دليلك؟ قال فقال نعيم إن الله هو البقاء وخلق الخلق للفناء فلا يستطيعون أن ينظروا بأبصار الفناء إلى البقاء فإذا جدد لهم خلق البقاء فنظروا بأبصار البقاء إلى البقاء. هذا استدلال إيش؟ عقل، لأن يعني القوم لا يقبلون الاستدلالات العقلية. قول المزني إسماعيل بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحسين بن الحسين قال حدثنا محمد بن مروان الحفص قال سمعت إبراهيم بن أبي داود البرسي المصري يقول كنا عند نعيم بن حماد جلوسا فقال نعيم للمزني ما تقول في القرآن فقال أقول إنه كلام الله فقال غير مخلوق قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة فقال نعم قال فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس فقال إن الناس قد أكثروا فيك وأن أبرئك. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال قرأت على مكرم بن أحمد بن مكرم قال حدثني يزيد بن الهيثم قال سمعت عبيد الله بن عمر القوارني يقول رأيت في النوم كأني مررت بباب أحمد بن حنبل وعلى بابه قوم قعود وهو يقول من داخله ويرفع صوته المؤمنون ينتظرون أن ينظروا إلى ربهم عز وجل. قال فقلت أنا من لم يتبع ابتدع. قال ثم نظرت فإذا حائط بين يدي مجصص مكتوب عليه سطر فذهبت لأقرأه فلم أفهمه فقال لي بعض من كان ثم يا بسعي تدري أي شيء مكتوب؟ قلت ما هو؟ قال مكتوب من لم يتبع ابتدع. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثني حمزة بن حسين السمساري قال أخبرني أحمد بن جعفر عن عصام الحربي قال رأيت بن منامك أني قد أخذت درب هشام فلقيني بشر بن الحارث رحمه الله وقلت من أين أبى النضر؟ قال فقال من عليين. فقلت ما فعل أحمد بن حنبل؟ قال تركت الساعة أحمد بن حنبل وعبد الوهاب الوراء بين يدي الله عز وجل يأكلان ويشربان ويتنعمان. قلت فأنت؟ قال علم الله قلة رغبتي في الطعام فأباح النظر إليه. قال عبد الله نعم أحمد بن جعفر فقلت من أين يا أبا النصر؟ أيوة هو النصر وليس النصر من أين يا أبا النصر؟ بالصاد أخت الظل قال عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثني عبد الله بن إسحاق قال سمعت نعيم بن حماد قال سمعت ابن المبارك قال ما حجب الله عز وجل أحدا عنه إلا عذبه ثم قرأ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال بالرؤيا قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا محمد بن حسين بن زيادة قال حدثنا عبد الله بن محمود بن مروي قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الله السكري قال حدثنا علي بن المديني الغاساني قال سألت عبد الله بن المبارك عن قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال عبد الله من أراد النظر إلى وجه خالق فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. الغطري بن عطاء قال أخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدوية قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو المروزي قال حدثنا عبدان قال كان الغطري بن عطاء يعني والي خراسان يخطب فكان يتم خطبته ويقول اللهم من كان الدنيا اللهم من كان للدنيا فسلمنا وحجتنا يوم القيامة فلقنا والنظر إلى وجهك فارزقنا. نخاف من الأمس نروح نلقى مو جاهز لا بعد قليل جاهز إذا شفنا الساعة بقى إيه لا خلاص لا اليوم ما شاء الله مشينا مشية مباركة 75 صفحة.